بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، باب الأذان والإقامة. ولا زلنا في مسألة قول الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ ذكرنا مقدمة قبل ذلك ولم ندخل في نقاش المسألة، فما هو الترجيع؟ من يجيب؟ أبا حمزة عندك، نستفتح عندك، ما هو الترجيع؟ أحسنت يا أبا حمزة، هو أن تقول بعد تكبيرات الأذان مرتين أشهد أن لا إله إلا الله ومرتين أشهد أن محمدا رسول الله، ثم تعود إلى الأذان، هكذا يا أبا حمزة؟ نعم أحسنت. ما هو التثويب يا حمزة؟ نعم، الصلاة خير من النوم، اتفاقا عند أخينا الهندي أم هناك خلاف؟ فعند أخينا المتأخر نعم، خالف الحنفية، فماذا عرفوا التثويب؟ نعم، عند أخينا هذا الشبل الحبشي. أحسنت. وأنت يا عبد السلام؟ نعم نعم، حي على الصلاة، حي على الفلاح. على ماذا بنيت هذه المسألة؟ على حديث من؟ من يجيب؟ بني على حديث أنس، فما هو يا علي؟ عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. أحسنت. ما حال هذا الحديث؟ نعم يا محمد، متأكد صحيح؟ وأن صححه الإمام الألباني، وهناك فائدة وقفت عليها اليوم أثناء البحث، وهي أن بعضهم أعلى زيادة من السنة، لكن صححها الإمام الألباني، بعضهم أعلها مباشرة رواية الحديث عن أنس: إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. فهل تجب قول الصلاة خير من النوم؟ عبد الله، كم بالمسألة أقوال؟ بالإجماع. وأنت؟ طيب، فهل في المسألة إجماع أنها مستحبة؟ نعم، هو قول جمهور العلماء، وبعضهم نقل الإجماع في ذلك، خالف في هذا الحنفية فقالوا بكراهة ذلك. طيب، اختلف أهل العلم في قول الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ القول الأول أنها تقال في الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفرض، وقال بهذا من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأيضا قال بذلك شيخنا عبد المحسن العباد، وهو قول شيخنا صالح الفوزان، وأيضا قول شيخنا محمد ابن علي ابن آدم الأثيوبي، الأثيوبي أو الأثيوبي، والأشهر الأثيوبي، وأيضا هو قول الشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ وسائر علماء نجد، على هذا أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني الذي هو أذان الفريضة، الأذان لدخول وقت صلاة الفريضة في الفجر الصادق، وعلى هذا العمل في الحرمين الشريفين، فإن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني أذان الفريضة. قالوا: لأن هذا الوقت هو الذي تجب فيه الصلاة، ولا مناسبة للتثويب بها في الأذان الأول، فالمؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يقول الصلاة خير من النوم، أي الفريضة. قالوا أما إن قالها في الأذان الأول فلا مناسبة، فليس هو وقت صلاة فريضة ولا تجب فيه الفريضة، وليس قيام الليل بواجب حتى ينادى له، لا واجب من حيث الأداء ولا من حيث الحضور إلى المسجد. ولأن الأذان الأول لا يجب، الأذان الأول لا يجب بالإجماع الذي هو الأذان بليل، وأما الأذان الثاني فهذا هو الذي يجب على الكفاية كما تقدم. فإذا هو إشعار المصلي للفريضة بالمبادرة للصلاة في ذلك الوقت، وألا يتسلط عليه الشيطان، فالصلاة خير من النوم. فالشيطان كما جاء في الحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد. فلهذه المعاني استحب قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، حتى يكون النائم يقظا فيقوم وينشط للخروج إلى الصلاة. هذا بالنسبة لكلامهم العام في هذه المسألة. ومما استدل به أصحاب القول الأول ما تقدم حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم. وقد تقدم هذا الحديث، من رواه؟ من يجيب؟ ابن خزيمة، أحسن. حديث أنس هذا بعضهم أعلى لفظة من السنة، فهو على كل حال صحيح، الذي يظهر أنه صحيح، وقد صححه الإمام الألباني كما ترى، وهو المشهور المتناقل بين أهل العلم يستدلون به. لكن الشاهد من حديث أنس ما هو؟ من يجيب؟ أحسن. الشاهد قوله إذا قال المؤذن في أذان الفجر، مما يدل أنه أراد الفجر الصادق، فالأذان إذا أطلق يراد به ما كان للصلوات المفروضة، والأذان الأول ليس فيه صلاة مفروضة. الأذان الأول فإنه إذا أطلق يقيد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فأطلق عليه أذان بلال، أي الأذان الأول بقرينة قوله من سحوره، من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم. هذا الحديث في الصحيحين، وقد جاء عن عائشة وابن عمر أيضا بنحوه إن بلالا يؤذن بليل. الشاهد أن الأذان الأول يقيد في الروايات، فيقال إن بلالا يؤذن بليل في حديث ابن مسعود لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. ومما استدلوا به أيضا حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه في حديثه المعروف في الرؤيا المنامية التي بها تشريع الأذان، وقد تقدم معنا، وفيه إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر، أي بلال ابن رباح، يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فجاءه، هنا الشاهد، فجاءه فدعاه ذات غداة. ما معنى ذات غداة؟ أي في الفجر. فدعاه ذات غداة إلى الفجر، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد ابن المسيب أو ابن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، رواه أحمد في مسنده برقم 16,042. وقال العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب المجلد الأول صفحة 115، وهذا سند جيد، الحديث بطوله، ارجعوا إليه في مسند الإمام أحمد أو في الثمر المستطاب. فما هو الشاهد؟ الشاهد من هذا الحديث أن بلالا أذن وكان أذانه في الغداء أي في صلاة الفجر، ثم إنه صرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فهذا يدل أن قوله الصلاة خير من النوم كان في الأذان الثاني، لأنه كان في الغداء في صلاة الفريضة. ومما يوضح ذلك قول سعيد بن المسيب، قول سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، قوله إلى صلاة الفجر. سعيد بن المسيب ما حال روايته هنا فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر؟ وأنت مرسل. فابن المسيب يحكي ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في بعض الروايات بأصرح من هذا. أصح المراسيل على الإطلاق مراسيل من؟ سعيد بن المسيب. فإذن مرسل سعيد بن المسيب مما يستأنس به إضافة إلى ما سيأتي. وأيضا جاء بنحوه عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. رواه ابن ماجه برقم 716، ورجاله ثقات، إلا أنه هذا هو المرسل الذي أردته صراحة عن سعيد بن المسيب، هذا جاء من طريق سعيد بن المسيب، وفيه إرسال سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال، وعله النووي كما في الخلاصة، لكن مما يستأنس به ويضاف إلى ما تقدم كشاهد. كلام سعيد بن المسيب الأول غير واضح، لكن هذا أوضح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر. نعم، ماذا؟ أي نعم، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال، لكن مما يستأنس بمراسيله لأنه من كبار التابعين، وسمع من بعض الصحابة أو لا؟ من يجيب؟ سمع؟ نعم سمع، لكن ممن؟ إلا سمع من العشرة؟ لا. نعم، ولد في زمن عمر، لكن هل سمع من عمر؟ الجواب لم يسمع من عمر، سمع من ابن عمر، سمع كثيرا من ابن عمر، فقالوا هو الوساطة. انظر جامع التحصيل، ذكر هذا العلائي في جامع التحصيل، وأيضا ابن العراقي في تحفة التحصيل، وجاء بلفظ عند الطبراني في الكبير برقم 1081 عن حفص بن عمر عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصبح فوجده راقدا، فقال الصلاة خير من النوم مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك. هذا مما هو في الباب. سيأتي هذا الإشكال، قد جاء أن بلال كان يؤذن بالأذان الأول، وجاء أنه أذن في الأذان الثاني، حديث عمران بن حسين وهم في السفر أذن في الأذان الثاني، وأيضا حديث ابن عباس لما نام عند ميمونة، فلما حضر وقت صلاة الفجر أذن بلال ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خرج إلى صلاة الفجر، هذه الركعتين ركعتي الفجر. فبلال كان يؤذن تارة في الأذان الأول وتارة في الأذان الثاني، هذا إشكال أتى به أيمن وهو سيأتي معنا. كيف نقول أن بلالا كان يؤذن في الأذان الثاني وهو إنما كان يؤذن في الأذان الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل؟ الجواب سيأتي معنا أن بلالا كان يؤذن تارة في الأذان الذي هو أذان بالليل وتارة في الأذان الثاني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.